بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك الأندلسي رحمه الله تعالى: حروف الجر. حروف الجر، أي هذا باب حروف الجر. هذا هو الاسم المشهور لهذا الباب، حروف الجر، وسماها الكوفيون حروف الإضافة. لماذا سماها الكوفيون حروف الإضافة؟ حاشية: سماها الكوفيون حروف الإضافة لأنها تضيف معاني الأفعال، أي توصلها إلى الأسماء، توصلها إلى الأسماء. انتهى نقلا من حاشية الصبان. وذلك ثم قال: وذلك أن من الأفعال ما لا يقوى على الوصول إلى المفعول به، فقووه بهذه الحروف، فلذلك سمونها حروف الإضافة لأنها تضيف معاني الأفعال إلى تلك الأسماء. مثال: عجبت من فعله. أنت لا تستطيع أن تقول عجبت فعله، صح؟ طيب، لا نستطيع. هذا الفعل الذي هو عجب لا يقوى على أن يصل إلى المفعول به مباشرة، يعني هو فعل إيش؟ لازم. فأنت لا تقول عجبت فعله، وإنما أنت مضطر أن تقول عجبت من فعله. فماذا استفدت من هنا؟ من هذه يسميها الكوفيون نحن نسميها حروف الجر، صح؟ يسميها الكوفيون حروف الإضافة لأنها أضافت معنى الفعل. ما هو معنى الفعل هنا؟ التعجب. أضافته ونقلته إلى الكلمة أو الاسم الذي بعدها، وهو قوله فعله. فعله هذا اسم، طيب، بدليل دخول من. طيب، مثال آخر أوضح من هذا: عندما تقول مررت بزيد، هل تستطيع أن تقول مررت زيدا؟ لا، لأن الفعل مرة لا يقوى على الوصول إلى المفعول به بنفسه مباشرة. فماذا نفعل؟ نحتاج أن نقوي هذا الفعل، فنأتي بحرف جر فنقول مررت بزيد. فاستفدنا من هذه الباء أن هذه الباء هي وسيلة وآلة ننقل بها معنى المرور الموجود في الفعل مرة، ننقله إلى الاسم الذي هو زيد. واضح يا شباب؟ هذا معنى حروف الإضافة، ولا علاقة لها بمسألة المضاف والمضاف إليه. كتاب زيد ذاك شيء آخر، ذاك شيء آخر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: هك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عادا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. استطاع ابن مالك رحمه الله تعالى أن ينظم لنا حروف الجر، وهي 20 حرفا، سردها كلها في بيتين فقط، ولا شك أن هذه مهارة. فقوله هاك، هاك، ها، ها اسم فعل أمر، ها، هذا نستعمله نحن في العامية كثيرا. فعندما أخذ مثلا شيئا وأريد أن أعطيه لأحد فأقول له ها، طيب، فها معناها اسم فعل أمر، طيب، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، إذن ها أنت، ها أنت، نعم. والكاف حرف خطاب لأنني أخاطب به هذا الرجل الذي أمامي، هاك، أي أنت أيها المخاطب. ما معنى هاك؟ هاك معناها خذ، وبهذا المعنى نستعملها نحن في لهجتنا العامية. هاك حروف، حروف هذا مفعول به، مفعول به لي هاك، نعم، هاك حروف الجر وهي، ثم سردها بعد ذلك وأسقط حرف العطف، لم يقل وهي من وإلى وحتى وخلا، أسقط منها حروف العطف، صح؟ قال: معطوفات على من بإسقاط حرف العطف في بعضها وإثباته في بعضها الآخر. في النظم هذا جائز، وفي النثر فيه خلاف. طيب، الشرح. قال العلامة بن عقيل: هذه الحروف 20 كلها مختصة بالأسماء. حاشية: على اختلاف أنواعها من ظاهر ومضمر وموصول وإشارة، لا يدخل وتدخل هذه 20 إلا على الأسماء. لذلك من علامات الاسمية، من علامات الاسم دخول حرف الجر، ولكن اعلم أنه لا يجر أي حرف جر أي اسم، بل منها ما يعجز عن جر أسماء معينة على تفصيلات تريدك فيما يأتيك تباعا. ثم قال ابن عقيل: هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء وهي تعمل فيها الجر. حاشية، ما معنى حروف الجر؟ عرفنا ما معنى حروف الإضافة، هذا عند الكوفيين شرحنا، لكن ما معنى لما نقول حروف الجر؟ له معنيان. المعنى الأول، إما أنها سميت حروف الجر لأنها تحدث الجر، يعني تحدث الكسرة. والسبب الثاني أنها سميت حروف الجر لأنها تجر معاني الأفعال وتنقلها إلى الأسماء. واضح؟ وهو الذي قلناه قبل قليل في مررت بزيد، جررنا معنى المرور الموجود في مررت ونقلناه إلى زيد. يعني بدلا أن نقول حروف الجر قال الكوفيون حروف الإضافة والمعنى واحد، أضفنا معنى المرور إلى زيد أو جررنا معنى المرور ونقلناه إلى زيد، وهو معنى كالذي سمى به الكوفيون هذه الحروف حروف الإضافة. واضح؟ إذن هذا معنى حروف الجر. نعود إلى ابن عقيل، وهي تعمل فيها الجر. وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا. أين تقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا؟ في باب الاستثناء في المجلد الأول. نحن الآن بدأنا في المجلد الثاني بحمد الله تعالى. إذن تقدم في باب الاستثناء. طيب، وقل من ذكر، يعني قل من ذكر من النحويين، قل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر. لماذا؟ لما فيها من الشذوذ كما سنعرف إن شاء الله. فأما كي، الآن سيفصل، فأما كي فتكون حرف جر في موضعين، تكون حرف جر في موضعين، أحدهما إذا دخلت على ما الاستفهامية نحو كيمة. ما معنى كيمة؟ أي لما، لما فعلت هذا؟ فما استفهامية، طيب، مجرورة بكي، ما اسم استفهام مجرورة بكي، وحذفت ألفها لأن أصلها كيمة. أين ذهبت الألف؟ حذفت، كما سنعرف هذا إن شاء الله في أواخر الألفية، ستأتينا هذه المسألة مرة أخرى، متى تحذف الألف من ما. وحذفت ألفها لماذا؟ لدخول حرف الجر عليها، مثل عما يتساءلون، أصلها عما، فحذفت الألف من ما لدخول حرف الجر. كذلك هنا وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها. طيب هذه الهاء من أين جاءت؟ كيمه، هذه الهاء من أين جاءت؟ قال وجيء بالهاء للسكت، تسمى هذه الهاء بهاء السكت، وهي تجلب عند الوقف ولا محلها من الإعراب، ولها مبحث خاص سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. طيب، الثاني يعني الموضع الثاني لكي الجارة، قولك جئت كي أكرم زيدا، جئت كي أكرم زيدا. طيب كي هنا حرف جر؟ نعم، كيف حرف جر وهي قد دخلت على فعل مضارع منصوب؟ سنبين لك الآن كيف. نقول فأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كي. إذن من الذي نصب أكرمة؟ هل هي كي؟ لا، الناصب لأكرمة هو أن المضمرة، وهذا مر بنا في كتب أخرى. طيب، وأن والفعل مقدران بمصدر، يعني أن هذه تؤول ما بعدها إلى مصدر، نحول أكرم إلى مصدر فيصبح إكرام. طيب، وأن والفعل مقدران بمصدر مجرور بكي، والتقدير جئت كي إكرام زيد. ما معنى جئت كي إكرام زيد؟ تشعر فيها ركاكة صح؟ طيب معناها جئت لإكرام زيد، لأن كي هنا بمعنى لام التعليل. إذن جئت كي إكرام زيد. إذن كي جرت أم لم تجر؟ نعم، جرت من؟ جرت المصدر، وطبعا لا تستطيع أن تجر الفعل المضارع لأن الفعل المضارع لا يجر. طيب واضح؟ إذن جئت كي إكرام زيد أي لإكرام زيد. إذن كي تجر في هذين الموضعين. طيب هل هناك موضع ثالث لكي؟ الحاشية نعم، قال ولكي الجارة موضع ثالث تقع فيه، وهو أن يكون مدخولها ماء المصدرية، كما في قول الشاعر إذا أنت، وهذا بيت جميل، إذا أنت لم تنفع فضر، يعني لا هذا ولا هذا، لا تنفع ولا تضر، على الأقل إذا لم تنفعنا فضر الأعداء. صح ولا لا؟ أما أن تكون لا تنفع الأحباب ولا تضر الأعداء فما الفائدتها؟ فما الفائدة من حياتك؟ إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. وصدق. طيب نقول هنا كي، هذه كي الجارة، وما هذه مصدرية. ما معنى مصدرية؟ أي تؤول هي وما بعدها إلى مصدر، فيصبح المعنى يراد الفتى كي الضر، كي الضر والنفع. ثم نقول كي هنا بمعنى اللام، لام التعليل، فيصبح المعنى يراد الفتى للضر والنفع، أي لأجل الضر والنفع. اللام لام التعليل. واضح يا شباب؟ إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. حاشية رقم 2، اعلم أنه قد يؤتى بلام قبل كي فيقال جئت لكي أتعلم، وقد يؤتى بأن بعد كي فيقال جئت كي أن تكرمني. وعلى الوجه الأول تكون كي مصدرية بلا تردد وهو الأكثر استعمالا، وعلى الوجه الثاني تكون كي حرف جر دال على التعليل بلا تردد وهو أقل استعمالا من سابقه. الصورة الثالثة، وقد يؤتى بكي غير مسبوقة باللام ولا سابقة لأن، كما يقال جئت كي أتعلم، جئت كي أتعلم، وهي حينئذ تحتمل المصدرية بتقدير اللام قبلها، وتحتمل أن تكون حرف جر دال على التعليل وأن المصدرية مقدرة بعدها، وحملها على الأول أو لا لأنه الأكثر في الاستعمال كما قلنا. هذه مسألة شرحناها بالتفصيل في شرح القطر وفي مواضع أخرى. طيب نعود إلى بالعقيل، ثم قال وأما لعل، إذا فرغنا من حرف الجر الأول وهو كي، وعرفنا متى تكون حرف جر، نص بالعقيل على موضعين وزادت في الحاشية موضعا ثالثا. نذهب الآن إلى حرف جر جديد وهو لعل. هل لعل تأتي حرف جر؟ نقول نعم. كيف تأتي حرف جر ونحن قد درسنا في كتب أخرى أن لعل تكون حرف نصب تنصب الاسم وترفع الخبر وهي من أخواتي إن؟ نقول نعم، هي لغة شاذة. هذا الذي سنذكره لك الآن هي لغة شاذة لقبيلة عقيل. قال وأما لعل فالجر بها لغة عقيل، يعني جمهور العرب لا يجرون بلعل، ولذلك قل من ذكرها من النحويين. إذا ما المشهور في لغة العرب مع لعل؟ نقول المشهور هو أن تجعل لعل حرفا من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما أن تكون لعل حرف جر فهذه لغة عقيل بضم العين، أي على وزن التصغير، عقيل عقيل بالتصغير وليس عقيل. طيب وكذلك هذيل الذي سيأتي إن شاء الله بعد قليل بالتصغير. طيب وأما لعل فالجر بها لغة عقيل، ومنه قوله لعل أبي المغوار منك قريب، وهذا البيت مشهور عند الأدباء وهو جميل. هذا عجز بيت لكعب بن سعد الغنوي من قصيدة مستجادة يرثي فيها أخاه أبا المغوار واسمه هرم، وقيل اسم أبي المغوار شبيب، وصدر البيت قوله فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. وقبل هذا البيت يقول وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. يقول أنت لم ترفع صوتك جيدا، لو سمعك أبو المغوار وكان منك قريبا لأجابك. تأملوا هذين البيتين فهما جميلان. فلم يستجبه يعني لم يجبه، وفيه شاهد هذا أيضا، هذا البيتان فيهما شواهد. طيب والعلماء مختلفون في نسبة هذه الأبيات لمن هي بالضبط. فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار. لعل كيف نعرف لعل هنا؟ نقول لعل حرف ترج، هذا قد عرفناه من كتب أخرى أنها تفيد الترجي. طيب والترجي يكون في المحبوبات والتوقع يكون في المكروهات. لعل حرف ترج وجر شبيه بالزائد، شبيه بالزائد. سنعرف إن شاء الله بعد قليل ما الفرق بين الحرف الأصلي والحرف الزائد والحرف الشبيه بالزائد، سنعرف هذا كله إن شاء الله بعد قليل في الصفحة نفسها التي نحن فيها إن شاء الله. إذن كيف نعرف لعل؟ نقول حرف ترج وجر شبيه بالزائد. أبي لعل أبي المغوار، أبي هذا مبتدأ مرفوع، كيف مبتدأ مرفوع ويوجد قبله حرف جر؟ نقول حرف الجر هذا شبيه بالزائد، ليس حرف جر أصلي، فلذلك أبي هذا مرفوع تقديرا، مرفوع تقديرا، نعم هو مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا، وهو مضاف والمغواري مضاف إليه، وباقي البيت ظاهر. الشاهد قوله لعل أبي المغوار، حيث جر الشاعر بلعل وجعلها حرفا من حرف الجر، وهذا يعد على لغة عقيل وليس من لغة الجمهور. إذن وأما لعل فالجر بها لغة عقيل، ومنه قوله لعل أبي المغوار منك قريب، وقوله لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، نعم وهذا البيت مر بنا أيضا في كتب سابقة، وقائل هذا البيت مجهول. أن أمكم يجوز أن ويجوز إن، طيب وكلاهما له تأويل. شريم يقال شريم هي المرأة المفضاة التي اتحد مسلكاها، ويقال فيها شرماء ويقال شروم أيضا. طيب وهي فيما أذكر يعني سبة عفانا الله وإياكم. طيب أين نحن؟ نعم لعل الله، نقول لعل كيف نعرف لعل؟ حرف ترج وجر شبيه بالزائد. الله مجرور لفظا ومرفوع إيش؟ مرفوع محلا. طيب لماذا نقول مجرور لفظا مرفوع محلا؟ لأن الحرف الذي قبله ليس أصليا وإنما هو شبيه بالزائد، وسنعرف ما معنى هذا بالضبط بعد قليل. والشاهد في البيت هو أن الشاعر قال لعل الله، هذه على لغة عقيل الذين يعتبرون لعل حرف جر، ولم يمنع من ظهور رفعه، يعني ما دام هو مرفوع محلا لماذا لم يظهر؟ نقول أنه مشغول بالحركة التي اقتضاها حرف الجر الشبيه بالزائد. إذن لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، فأبي المغوار في البيت الأول والاسم الكريم في البيت الثاني، ما إعرابهما؟ مبتدآن. لذلك احنا قلنا مرفوع لفظا مجرور لفظا ومرفوع عفوا محلا وتقديرا. وقريب في البيت الأول، أو قريب في البيت الأول، لا أدري لماذا نونه هنا، كأنه أراد يعني أن ينزع عنه الحكاية. المهم وقريب في البيت الأول وفضلكم في البيت الثاني، ما إعرابهما؟ خبران للمبتدأين. ولعل حرف جر زائد دخل على المبتدأ فهو كالباء في بحسبك درهم، كما أننا قلنا عن هذا المثال بحسبك أن الباء زائدة وحسبك مبتدأ مرفوع لفظا مجرور مرفوع محلا مجرور لفظا، طيب وقلنا الباء هذه زائدة أو شبيهة بالزائدة، طيب ودرهم خبر، قلنا هذا في مواضع سابقة، أظن أننا ذكرنا هذا المثال في باب المبتدأ والخبر. فكذلك هنا لعل الله نقول لعل حرف جر شبيه بالزائد. طيب لكن الفرق بينهما أن لعل شبيه بالزائد، وأن الباء في قولك بحسبك درهم الباء زائدة. حاشية، الصواب أن يقول حرف جر شبيه بالزائد، وأما الباء في قولهم بحسبك درهم فهي حرف زائد، فليس التشبيه في كلام الشارح دقيقا. طيب الآن نحن نريد أن نعرف ما معنى هذه المصطلحات الثلاثة، لأنها ستمر بك كثيرا ومرت بها: حرف أصلي، حرف جر أصلي، حرف جر زائد، حرف جر شبيه بالزائد. أمره يسير، قال في الحاشية رقم 2: واعلم أن حرف الجر إما أن يفيد معنى خاصا ويكون له متعلق، وإما أن لا يفيد معنى خاصا ولا يكون له متعلق، يعني ليس له شيء يتعلق به، أليس كل جار مجرور له شيء يتعلق به؟ وهذا الشيء إما فعل أو ما يشبه الفعل، صح ولا لا؟ مثل ما تقول مررت بزيد، الجار مجرور هنا متعلق بإيش؟ بمررت. طيب أنا مار بزيد، الجار مجرور هنا متعلق بإيش؟ باسم الفاعل، صح؟ إذا لابد للجار مجرور أن يتعلق إما بفعل أو ما يشبه الفعل، كما سننبه على هذا إن شاء الله في خاتمة هذا الباب بإذن الله. إذا نقول حرف الجر إما أن يفيد معنى خاصا، وسنعرف معاني حروف الجر بعد قليل إن شاء الله، إما أن يفيد معنى خاصا ويكون له متعلق، هذا واحد. وإما أن لا يفيد معنى خاصا ولا يكون له متعلق، هذا الثاني. والثالث وإما أن يفيد معنى خاصا ولا يكون له متعلق. كم صاروا؟ ثلاثة. كل واحد من هذه الأقسام له لقب. فالأول يلقب بحرف الجر الأصلي. حرف الجر الأصلي، ما هو حرف الجر الأصلي؟ الذي يفيدنا معنى خاصا، له معنى خاص. طيب له معنى خاص يعني مثلا التبعيض، الابتدائية، الجنسية، السببية، له معنى خاص. طيب ليس فقط لمجرد التوكيد ونحو ذلك، لا، له معنى خاص. وله متعلق، له متعلق. مثلا لما تقول مسحت برأسي، هذه الباء حرف جر، حرف جر أصلي. لماذا؟ لأن هذه الباء لها معنى خاص ولها متعلق، أما معناها فهو الإلصاق أو التبعيض ونحو ذلك. طيب وأما المتعلق فالباء هنا متعلقة بقولي مسحت. إذن له معنى وله متعلق. الحرف الذي له معنى وله متعلق يسميه النحويون بحرف الجر الأصلي، الذي يعقد له النحاة باب حروف الجر، وستأتي كلها إن شاء الله بالتفصيل. الثاني، ما هو الثاني؟ ألا يفيدنا معنى خاصا ولا يكون له متعلق، ليس له معنى خاص وليس له متعلق. هذا ماذا يقال له؟ هذا هو الزائد. ما مثاله؟ قولك بحسبك درهم. هذه الباء هل هي للتبعيض؟ هل هي للبيان؟ هل هي للسببية؟ ليس لها معنى خاص. طيب هذه الباء متعلقة بإيش؟ هل يوجد قبلها فعل أو ما يشبه الفعل؟ ليست متعلقة بشيء. إذن هذه زائدة. مثال آخر، لو قلت ما زارني من أحد. من هذه، من أحد جار مجرور، هل من هذه لها معنى خاص؟ لا، ليس لها معنى خاص. ما معنى ليس معنى خاص؟ يعني لا تفيد التبعيض، لا تفيد البيان، لا تفيد السببية، لا تفيد البدلية، من إلى آخره من المعاني التي مرت بنا في كتب أخرى وستأتينا الآن إن شاء الله بالتفصيل. طيب ليس لها معنى خاص، وإنما لها فقط معنى عام وهو التوكيد. طيب وليس لها متعلق، فمن هذه ليست متعلقة بزارني، بدليل أننا نستطيع، ما الدليل على زيادتها؟ أننا نستطيع أن نتخلص من هذه، فأستطيع أن أقول ما زارني أحد. أحد، لاحظ، تخلصت من تخلصت من. طيب إذا فهمت القسم الأول وفهمت القسم الثاني، يجب عليك أن تفهم القسم الثالث، وهو حرف الجر الشبيه بالزائد. شبيه بالزائد، لا هو بالأصلي ولا هو بالزائد، وإنما هو يشبه الزائد أكثر. ما هو هذا القسم الثالث؟ له معنى خاص لكن لا يتعلق بشيء. له معنى خاص لكن لا يتعلق بشيء. مثاله لعل أبي المغوار منك قريب، ومثاله لعل الله فضلكم علينا. إذن نقول لعل الله، لعل هذا حرف جر شبيه بالزائد. لماذا قلنا شبيه بالزائد؟ لأن له معنى لكن لا يتعلق بشيء. ما معنى لعل؟ الترجي. إذن لها معنى خاص، صح؟ طيب هل تتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل؟ ليست متعلقة بشيء. هذا اصطلح النحاة على تسميته بحرف الجر الشبيه بالزائد. قال الشيخ وإنما أشبه الزائد. يشبه الزائد من أي ناحية؟ في أنه لا متعلق له، كما أن الزائد لا متعلق له كذلك هذا ليس له متعلق. طيب ويشبه الأصلي في ماذا؟ يشبه الأصلي في الدلالة على معنى خاص، كما أن حرف الجر الأصلي له معنى كذلك هذا له معنى. لاحظتم؟ فهو يشبه القسم الأول في شيء ويشبه القسم الثاني في شيء، هو مزيج وخليط من القسمين الأول والثاني. مثاله لعل. مثال آخر رب. رب ستأتي إن شاء الله رب في آخر الباب، أن تقول مثلا رب أخ لم تريده أمك مثلا، فرب هذا حرف جر شبيه بالزائد، له معنى. ما معناه؟ معناه التقليل أو التكثير. طيب ستأتي أمثلته، لكن هل يتعلق بشيء؟ لا، ليس له متعلق، لذلك قيل له حرف جر شبيه أو شبيه بالزائد. واضح يا شباب؟ هذا مهم جدا يا شباب، اضبطوه جيدا. فصارت الأقسام الآن ثلاثة: حرف جر أصلي، حرف جر زائد، حرف جر شبيه بالزائد. ما الفرق بينهما؟ حرف الجر الأصلي له معنى ومتعلق، تمام؟ القسم الثاني حرف الزائد، هو الذي له معنى لكن ليس له متعلق. الزائد ليس له معنى وليس له متعلق، هذا هو الزائد، ليس له شيء. القسم الثالث له معنى لكن ليس له متعلق، وهو الذي يسمى بالشبيه بالزائد. إذا نعود الآن إلى العلامة ابن عقيل، قال: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. فأبي المغوار في البيت الأول، والاسم الكريم في البيت الثاني مبتدأان، وقريب في البيت الأول، وفضلكم في البيت الثاني خبران. ولعل حرف جر زائد دخل على مبتدأ فهو كالباء في بحسبك درهم. الآن بعد أن عرفنا الأقسام الثلاثة عرفنا أن كلام ابن عقيل هنا غير دقيق، طيب، إلا أن أراد به يعني مطلق التشبيه لا خصوص التشبيه. طيب، وقد روي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح. روي على لغة هؤلاء، من هم هؤلاء؟ عقيل. في لامها يعني لام لعل، طيب، الكسر والفتح. إذن يقولون لعل ويقولون لعلي. وروي أيضا حذف اللام الأولى فتقول عل بفتح اللام وكسرها، يعني عل علي، واضح؟ هذه كلها لغات. إذن تقول لعل، هذا صحيح، ولعلي هذا الثاني، وتقول عل وعلي، هذه أربعة، هذه فائدة لغوية ليس لها علاقة بالنحو. ثم قال ابن عقيل: وأما متى فالجر بها. ننتقل الآن إلى حرف جديد من حروف الجر وهو متى. هل متى تأتي حرف جر؟ نعم، عند قبيلة وهي قبيلة هذيل بالتصغير كما قلنا في عقيل. وهؤلاء يخالفون الجمهور الذين لا يعدون متى من حروف الجر، فالجر بها شاذ، يعني هي لغة بعض العرب وهم هذيل. وأما متى فالجر بها لغة هذيل، ومن كلامهم أي من كلام هذيل أخرجها متى كمه، يريدون أخرجها من كمه. إذن يستعملون متى بمعنى من، يستعملون متى حرفا من حروف الجر، واضح يا شباب؟ وقيل إن متى عند هذيل هي بمعنى وسط، وسط، فمعنى أخرجها من كمه يعني أخرجها وسط كمه، والله أعلم، والله أعلم. طيب، ومنه قوله: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. الشاهد متى لجج، فمتى هذه هذيلية، يعني هي على لغة هذيل الذين يرون أن متى حرف جر بمعنى من، فالمعنى هكذا: شربنا بماء البحر ثم ترفعت من لجج خضر لهن نئيج. البيت لأبي ذؤيب الهذلي يصف السحاب، وقبله قوله: سقاء مع عمر كل آخر ليلة، حنات مسود ماؤهن ثجيج، إذا هم بالإقلاع هبت له الصبا فأعقب نشء بعدها وخروج. هو يعني في هذه الأبيات يصف السحاب، وسترون ماذا يوجد في هذا الكلام. طيب، حناتم جمع حنتمة، وأصلها الجرة الخضراء، نعم، الجرة الخضراء، وكأن منه لا أجزم قول الشاعر: فمن مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم، أو كما قال. طيب، إذا حناتم جمع حنتمة وأصلها الجرة الخضراء، وأراد هنا السحائب، شبهها بالجرار. سود، فالكلام الأبيات كلها تتكلم عن وصف السحاب إذا امتلأت بالأمطار ونحو ذلك. تأمر ماذا يقول؟ كلام عجيب. سود جمع سوداء، والسحاب إذا وصفت بأنها سحابة إذا وصفت بأنها سوداء ماذا يعني هذا؟ يعني أنها ممتلئة بالماء، صح؟ طيب لهن نئيج، لا سود، ماءهن ثجيج. ما معنى ماء ثجيج؟ يعني سائل منصب. شربن بماء البحر ثم ترفعت، ترفعت يعني تصاعدت وتباعدت، يعني هذه السحاب، هذه السحابة شربت من ماء البحر ثم ارتفعت. لجج جمع لجة على وزن بزنة غرفة وغرف، لجة ولجج. وما هي اللجة؟ معظم الماء. لهن نئيج، النئيج هو الصوت العالي المرتفع يعني فيه إزعاج. المعنى يدعو هذا الشاعر لامرأة وهي التي ذكرها فيما قبل بيت الشاهد باسم أم عمرو لما قال سقى أم عمرو، يقول أسأل الله عز وجل أن يسقي أم عمرو كل آخر ليلة. طيب هو يعني يدعو لهذه المرأة بأن تسقى بالسحاب. ما الذي يسقي أم عمرو؟ قال حناتم سود، يعني سحاب سود، يعني سحاب ممتلئ ماء، أرجو هذا السحاب أن يسقي ديار هذه المرأة. طيب يدعو لامرأة وهي أم عمرو بالسقيا بماء سحب موصوفة، هذه السحب توصف بالتالي بأنها شربت من ماء البحر وأخذت ماءها من لجج خضر ولها في تلك الحال صوت مرتفع عال. تمام. قال الخضري لزعم العرب والحكماء، الحكماء يعني فلاسفة، تزعم العرب وتزعم الحكماء أنها يعني السحب تدنو من البحر الملح في أماكن مخصوصة فتمتد منها خراطيم عظيمة كخراطيم الإبل فتشرب من مائه بصوت مزعج ثم تصعد في الجو فيلطف ذلك الماء ويعذب بإذن الله تعالى في زمن صعودها في الهواء ثم تمطره حيث شاء الله تعالى. واضح أخوان أن هذا الكلام أقرأه عليكم دون تعليق، يعني أترك التأمل والتعليق لكم. ما هو الشاهد في هذا البيت؟ قوله متى لجج، كيف نعرب متى على لغة هذي؟ نقول حرف جر بمعنى من، ولجج مجرور. والشاهد في هذا البيت واضح جلي. إذن شربنا بماء البحر، نعود لابن عقيل، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. قال وسيأتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها إن شاء الله. ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر، وذكرها في غيره، يعني في هذا الكتاب لم يذكر ابن مالك لولا من حروف الجر، لكن في كتاب آخر له ذكره. طيب إذا ذكرنا لولا كم تصبح الحروف يا شباب؟ تصبح 21 حرفا في الحاشية، وهذا يزيد عددها إلى 21. فإذا انضم إلى ذلك أن لاتا بالتخفيف، هذه قد تجر الزمن مستدلا بالقراءة، ولا تحيني كما يرى الفراء فيجعلها حرف جر، وأن بلها حرف جر أيضا بمعنى من كما زعم الأخفش. كم صار العدد الآن؟ 23 حرفا، ارتفع العدد إلى 23 حرفا، العشرون التي سيسردها ابن مالك ولولا التي ذكرها ابن مالك بعض كتبه، ولاتا التي نص عليها الفراء، وبلها بمعنى من التي ذكرها الأخفش. فأما القراءة فهي قراءة عيسى بن عمر كما في البحر المحيط، وقال وتخريجه مشكل، وقد خرج على معنى غير. وأما بلها فالصحيح اسميته، يعني الصحيح أن بلها ليس حرفا من حروف الجر، بل الصحيح أنه اسم. طيب اسم. نعود إلى بعقيل. ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر، وذكرها في غيره. حاشية، قد يقال في القسم آلله لأفعلن، آلله بالجر لأفعلن، وقد يقال هالله لأفعلن بذكر همزة الاستفهام كمثال الأول أو هاء التنبيه كمثال الثاني عوضا عن باء الجر. ولم يذكر الناظم ولا الشارح هذين الحرفين في حروف الجر نظرا إلى حقيقة الأمر وهي أن جر لفظ الجلالة بحرف الجر الذي نابت عنه الهمزة في المثال الأول وهاء في المثال الثاني وليس بالهمزة ولا بها فاعرف ذلك يعني هذا لا يرد علينا أصلا. طيب ثم قال ابن عقيل ومذهب سيبويه نص عليه في الكتاب الجلد الأول ومذهب سيبويه أنها من حروف الجر. من يقصد الكلام الآن عن لولا التي أهملها ابن مالك في الألفية وذكرها في كتب له أخرى. قال ومذهب سيبويه أنها من حروف الجر لكن لا تجر إلا المضمر. لا تجر إيش؟ إلا المضمر يعني لا تجر الأسماء الظاهرة فتقول لولا يا. انظر هنا الياء ضمير فلولا هذه حرف جر عند سيبويه والجر لدى سيبويه لفظا والمحل محل رفع بالابتداء يعني يقول مجرور لفظا مرفوع محلا لأن لولا عنده حرف جر فالياء هذه مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا على أنه مبتدا ولولاك نفس الشيء ولولاه انظر ماذا قال فالياء والكاف والهاء الياء في الأول والكاف الثاني والهاء في الثالث عند سيبويه مجرورات بلولا ونبه عندكم في الحاشية أن الجر لديه لفظا والمحل محل رفع بالابتداء. ثم قال هذا القول الأول إذن ثم قال وزعم الأخفش نقله عنه المبرد في الكامل زعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء. نعم ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع فلم تعمل لولا فيها شيئا كما لا تعمل في الظاهر نحو لولا زيد لأتيتك. يعني يقول الأخفش أن لولا ليست حرف جر كما زعم سيبويه كل ما في الأمر أن الضمائر التي جاءت بعد لولا صورتها صورة ضمائر الجر لأن الياء هذه والكاف والهاء هذه ضمائر جر مجرورات كما قال سيبويه. الأخفش يقول هذه الضمائر صورتها في الصورة هي تشبه ضمائر الجر لكن في الحقيقة هي وضعت موضع ضمائر الرفع تمام لذلك هي في موضع رفع بالابتداء وأما لولا فلم تعمل فيها شيئا كما أن لولا لا تعمل شيئا في الاسم الظاهر. أنت عندما تقول لولا زيد لأتيتك ما عرب زيد مبتدا هل لولا جرته؟ لا. فالأخفش يقول كما أن لولا لا تجر الأسماء الظاهرة فكذلك هي لا تجر الضمائر خلافا لما زعمه سيبويه. ثم قال ابن عقيل وزعم المبرد أن هذا التركيب أعني لولاك ونحوه لم يرد من لسان العرب لكن هذا الكلام أبطله في الحاشية قال هذا كلام غير صحيح لم ينفي المبرد ثبوته. كيف وهو يروي بيت يزيد بن الحكم الثقفي الآتي في كتاب الكامل رواه في كتاب الكامل ولكن الرجل يرد على سيبويه ومن وافقه بخفض لولا إلى آخر كلامه. فهو إذن يقول في الحاشية باختصار أن ابن عقيل لم يفهم كلام المبرد على وجهه. فالمبرد لا ينفي ورود كلمة أسلوب لولاك في كلام العرب بدليل أنه في كتابه الكامل في صفحة 626 ذكر بيت يزيد ابن الحكم الذي سنقرأه بعد قليل. خلاص طيب إذن وزعم المبرد أن هذا التركيب أعني لولاك ونحوه لم يرد من لسان العرب وهو محجوج يعني مغلوب في الحجة يعني غير صحيح كلامه مردود عليه وهو محجوج بثبوت ذلك عنهم أي ثبت عن العرب أنهم استعملوا لولاك ولولايا ولولاه. يعني ابن عقيل يقول إن المبرد يزعم أن هذا لم يرد في كلام العرب وإنما الوارد ما هو أن يأتي بعده اسم ظاهر فيقال لولا زيدون أو يأتي بعده ضمير منفصل مثل قوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين وهو محجوج بثبوت ذلك عنهم كقوله أتطمع فينا أتطمع بفتح الهمزة وضم التاء. أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن. البيت لعمر بن العاص رضي الله عنه يقوله لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في شأن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أيضا ورضي عنهم أجمعين. وهو من كلمة أولها قوله معاوية يعني يا معاوية، هذا أسلوب الترخيم حذف التاء، معاوية يعني يا معاوية إني لم أبايعك فلتة وما زال ما أسررت مني كما علن، إلى أن قال أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن، يقصد الحسن بن علي بن أبي طالب. أراق يعني أسال، يعرض يعني ينال، الأحساب جمع حسب وهو كل ما يعده المرء من مفاخر قومه، هذا هو الأحساب. كيف نعرب لولاك على مذهب سيبويه؟ ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن، نقول لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. ما معنى حرف امتناع لوجود؟ يعني عندما تقول لولا زيد لأكرمتك يعني امتنع كرامي لوجود زيد، هذا معنى حرف امتناع لوجود، وقد شرحناه في باب المبتدا والخبر. إذا لولا حرف امتناع لوجود وحرف جر عند سيبويه، تمام، خلافا لمن؟ للأخفش. والكاف لولاك، الكاف في محل جر بها، ولها محلان، لها محل الجر ولها محل الرفع، هذا غريب. قال ولها محل آخر هو الرفع بالابتداء كما هو مذهب سيبويه، تمام. والخبر محذوف وجوبا، والتقدير لولاك موجود لم يعرض لأحسابنا حسن، لولاك هذا المبتدأ وموجود خبر، والخبر محذوف وجوبا لأننا درسنا في باب المبتدأ والخبر أن الخبر بعد لولا يحذف غالبا، وفي هذا يقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. طيب الشاهد قوله لولاك فإن فيه ردا على من؟ على أبي العباس المبرد الذي زعم أن لولا لم تجئ متصلة بضمائر الجر كالكاف يعني لولاك، والهاء لولاه، والياء لولايا. وقد عرفتم قبل قليل أن المبرد مظلوم في هذا أنه فهم كلامه خطأ. طيب ومثله قول الآخر وينسب لعمر إلى عمر بن أبي ربيعة الشاعر المعروف لولاك في ذا لولاك في ذا العام لم أحججي، لولاك في ذا العام لم أحججي. وأول هذا البيت جميل لأني نسيته، قالت وقد أشارت كذا كذا هودجي لولاك في ذا العام لم أحججي، نسيته الآن. أومت بعينيها من الهودجي، نعم جئت به، أومت بعينيها من الهودجي لولاك في ذا العام لم أحججي. أين مر بنا هذا الشاهد؟ مر بنا في شرح شذور الذهب في أول الكتاب عند الكلام عن الكلام أنه قد يكون بالإشارة وكذا. ومع وروده في كلام العرب الموثوق بعربيتهم فإنه قليل غير شائع شيوع وقوع الاسم الظاهر والضمير المنفصل بعد لولا. إذن ما هو الكثير في كلام العرب؟ الكثير في كلام العرب أن يأتي بعد لولا اسم ظاهر فتقول لولا زيد لأكرمتك. اثنين أن يأتي بعد لولا ضمير منفصل تقول لولا أنت لفعلت كذا وكذا، لولا أنتم لكنا مؤمنين كما في القرآن. إذن هذا كثير وهذا كثير. القسم الثالث أن تأتي بعد لولا ضمير ضمائر متصلة مثل الكاف والياء والهاء، لولاك لولايا لولاه، هل هذا يجوز؟ هذا قليل مع وروده في كلام العرب لكنه قليل غير شائع. طيب انظروا إلى قول المتنبي لولا العقول لكان أدنى ضيغم، لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. هذا هذا مستقيم لأنه جاء بعده اسم ظاهر. وقول الراجز والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أراد فتنة أبينا. أبيات جميلة أوردها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على لسان بعض الصحابة كأنه عبد الله بن رواحة أو غيره نسيت الآن. طيب نكمل. أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن. وقوله وهذا الشاهد رقم 200 وكم موطن لولاك طحت كما هوى في أجرامه من قنة النيق منهوي. البيت يزيد بن الحكم بن أبي العاص من كلمة له يعتب فيها على ابن عمه عبد الرحمن ابن عثمان ابن أبي العاص. اللغة كم موطن. الموطن أراد به مشاهد الحروب. كم موطن لولاي طحت. نحن نقول طاح يطوح. نحن في العامية ماذا نقول؟ طاح يطيح. صحيحة أم خطأ؟ صحيحة. هناك لغتان. هناك لغة من باب قال. فكما تقول قال يقول تقول طاح يطوح. وهناك لغة أخرى من باب باع. فكما تقول باع يبيع تقول طاح يطيح. إذن فيه لغتان، لغة واوية ولغة يائية. ونحن في لهجتنا العامية نقول طاح فلان يطيح يعني هوى وسقط وهلك. إذن طحت معناها هلكت، هي عربية عامية فصيحة. بأجرامه، الأجرام جمع جرم وهو الجسد. هوى يعني سقط من أعلى إلى أسفل، وهو بوزن رمى يرمي هوى يهوي. لماذا قال هذا؟ حتى ينبهك أنه ليس من باب، ليس على وزن هوى يهوى. ما معنى هوى يهوى؟ يعني يحب. أما هوى يهوي يعني يسقط. أين وصلنا؟ نعم. قنة النيق يعني رأس الجبل، منهوي ساقط. المعنى كم موطن لولايا، كم موطن لولايا طحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي. كثير من المشاهد الحروف، من المشاهد الحروب، لولاي أنا يا فلان، لولا وجودي معك فيها لسقطت سقوط من يهوي من أعلى الجبل بجميع جسمه. واضح؟ وتستطيع أن تستعمل أنت هذا البيت في مواطن كثيرة. إنسان أنت خدمته ونفعته في أمور كثيرة وفي سنين عديدة ثم جحدك ولولا الله عز وجل ثم وجودك لسقط. كم ما نوع كم هذه؟ هذه كم خبرية ولا استفهامية؟ هل هو يسأل؟ لا، هو يخبر. فكم هنا خبرية بمعنى كثير، كثير هي المواطن التي لولاي لسقطت. واضح؟ وعلماء العقيدة وعلماء العقائد لهم كلام في هذا الأسلوب، وهو عندما تقول لولا أنا لحصل كذا، لولا فلان لسرق كذا، يعني يتحرزون في هذا فينسبونه أولا لله ثم يعطفونه على غيره. تكلمنا نحن عن هذه المسألة في شرح كتاب التوحيد، ولهم السلف في هذا كلام. طيب إذن كم موطن. موطن هذا تمييز كم مجرور بإضافتها إليه، والتقدير كثير من المواطن لك. لولا حرف يدل على امتناع الجواب لوجود الشرط، يعني حرف امتناع لوجود، وهو حرف جر شبيه بالزائد لا يتعلق بشيء عند سيبويه، ويا المتكلم عنده ذات محلين. طيب ويا المتكلم عنده ذات محلين، أحدهما جر بلولا، وثانيهما رفع بالابتداء، وليس لها إلا محل واحد هو الرفع بالابتداء عند من؟ عند الأخفش. إذن الخلاف بين الأخفش وسيبويه، سيبويه يرى أن لولا حرف جر، وأما الأخفش فيرى أنها ليست من حروف الجر. وعنده أن الشاعر قد استعار ضمير الجر لضمير الرفع، هذا مذهب من الأخفش، والخبر محذوف عندهما يعني الأخفش وسيبويه جميعا، والتقدير لولا يا موجود طحت. واضح؟ الشاهد لولايا، حيث اتصلت لولا بالضمير الذي أصله أن يقع في محلي الجر والنصب، لولايا هذا الياء إما أن يكون ضمير جر وإما أن يكون ضمير نصب، لكن لا يكون ضمير رفع، فلذلك هذا مشكل. وفيه رد على المبرد مبرد مسكين الذي أنكر أن يقع بعد لولا ضمير من ضمائر المتصلة التي تكون في محل نصب أو في محل جر، وقال إن ذلك لا يجوز عربية. وقد جاء هذا الذي أنكره في هذا الشاهد وفي البيت الذي قبله وفي البيت الذي ذكرناه أثناء شرح البيت السابق، فكان نقل هذه الشواهد ردا عليه. واضح إخوان؟ طيب بعد هذا نكون يعني قد انتهينا من يعني الكلام على حروف الجر الشاذة مثل لعل ومتى لغة عقيل وهذيل، وعرفنا الفرق بين حرف الجر الأصلي والزائد والشبيه. طيب وعرفنا الحرف الذي أهمله بن مالك في الألفية وهو لولا، وعرفنا الخلاف بين سيبويه وبين الأخفش. في الأبيات القادمة سيشرع ابن مالك يتحدث عن حروف الجر العشرين التي سردها واحدا واحدا، وسيبين لك معاني حروف الجر، وهذا الباب عظيم جدا جدا جدا ومهم، ومن أعظم الأبواب التي تعينك على فهم القرآن والسنة، ومن أعظم الأبواب التي تبين لك أهمية دراسة علم النحو، أنه يفتق لك الذهن ويفجر لك المعاني ويعينك على الغوص في بلاغة القرآن وروعة السنة. لذلك نحن سنقف هنا عند هذا التشويق كي تشتاقوا للدرس القادم، ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله مع ابن مالك في سرده لهذه الحروف العشرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.